إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، تكلمت في الخطبة الماضية عن أول التطعيمات والتحصينات الوقائية ضد فيروسات المشاكل الزوجية، فذكرت الإيمان بالله والعمل الصالح، والذي من لازمه ترك المعاصي. ولا تتعجبوا ولا تملوا إن كرست كل هذه الخطبة لهذا العنصر أيضا ولضرب الأمثلة عليه، لأن المعاصي سبب رئيسي في المشاكل الزوجية وفي النفرة والوحشة بين الزوجين. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: ومن آثار المعاصي الوحشة التي تكون بين العبد وبين الناس، وإن هذه الوحشة تستحكم حتى تقع بينه وبين امرأته وأولاده، بل بينه وبين نفسه، فتراه مستوحشاً حتى من نفسه. مرة أخرى، من آثار المعاصي الوحشة التي تكون بين العبد وبين الناس، وإن هذه الوحشة تقوى حتى تستحكم، فتقع بين الرجل وامرأته وأولاده، بل بينه وبين نفسه، فتراه مستوحشاً حتى من نفسه. وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. معصية الله من أسباب المشاكل الزوجية، بل من أهمها وأولها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند عن ابن عمر بسند صحيح: والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فتعالوا بنا أيها الأحبة نضرب بعض الأمثلة على المعاصي التي تهدد استقرار الحياة الزوجية. أذكر منها على سبيل المثال ترك الصلاة، أو تأخيرها عن أوقاتها، أو تأخيرها عن أوقاتها بغير عذر شرعي. فإن هذه المعصية سبب رئيسي للمشاكل بين الأزواج، وقد أخبرت بأكثر من حالة فيها شقاق بين الزوجين. على التحري أتوصل إلى أن أحدهما تارك للصلاة أو مفرط فيها، وأخص بالذكر صلاة الفجر لما لها من عناية فائقة من الرحمن ومن الشيطان، ولأنها أكثر صلاة في الغالب يحدث فيها التقصير والتفريط، وكثير من الناس يصلونها ضحا، اللهم إلا في أوقات الدوام إذا كانت الصلاة قريبة منه. وهذا أمر عمت به البلوى للأسف في الرجال والنساء، قلت أن لصلاة الفجر عناية فائقة من الرحمن، وهذا لا يخفى على شريف علمكم، أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في حفظ الله وعنايته ورعايته وتوفيقه، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي المقابل انظر إلى عناية الشيطان بهذه الصلاة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل واحدة، عليك ليل طويل فاركض، هكذا، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى يعني الصبح انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا أمر والله مشاهد، ونحن لا نحتاج إلى المشاهدة حتى نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس الذين يعبثون في وجه زملائهم في الدوام مثلا ينامون عن صلاة الفجر. يقول الإمام النووي: أصبح خبيث النفس كسلان لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه. وقلت لحضراتكم هذا ليس خاصا بالرجال، بل عمت به البلوى في النساء أيضا. إذا كان موعد مدرسة الأولاد قريبا من صلاة الفجر تصلي صلاة الفجر في وقتها، وإلا فبعد الشروق أو قبل الظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه المسؤولية تقع على عاتق الرجل أيضا، لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أيقظ امرأته لصلاة النافلة في الليل، فكيف بالفريضة؟ في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، يعني رذاذ الماء اليسير الذي يوقظ ولا يؤذي. فعليك أن تنصحها، تنصحها بأن الصلاة عماد الدين وسبب الرزق وسبب السعادة والتوفيق والبركة، وعليك أن تتعاون معها بأن توقظها كما في الحديث، وأن تنصحها بالنوم المبكر وترك السهر، وأن تشجعها إذا استقامت على ذلك. وهذا أمر مهم جدا، هذه دفعة معنوية خطيرة للمرأة، إذا استقامت على الصلاة تجد منك كلمة، رسالة، وردة، حلاوة. النساء تفرح بالحلاوة كالأطفال، فلا تنسى أبدا جانب التشجيع، وهو لا يكلفك شيئا إن شاء الله تعالى إلا يسيرا، فلا يشترط أن تكون الهدية باهظة، المهم أنك فكرت فيها، هذا المعنى عندها مهم جدا جدا. والله عز وجل يقول: ينفق ذو سعة من سعته، إذا وسع الله عليك اشتري لها ما تشاء، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وبالجملة ينبغي ويستحب للرجال أن يجعلوا لبيوتهم من صلاة النافلة نصيبا، صلاة النافلة في البيت أعظم أجرا منها في المسجد حتى الراتبة. نعم، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال الإمام النووي رحمه الله: لأن البيت أخفى وأبعد من الرياء وأصون من المحبطات، وفيه تعليم الأولاد الصلاة، وفيه حلول البركة في البيت، ونزول الرحمة والملائكة، ونفور الشياطين. فاهتموا بارك الله فيكم بهذا الأمر، وأعنوه عناية فائقة. تابعوا نساءكم وأولادكم في أمر الصلاة كما تتابعوهم، كما تتابعونهم في كتابة الواجبات وفي طبخ الطعام، فإن هذا أهم وأولى. المثال الثاني الذي أذكره على المعاصي التي تهدد استقرار البيوت والذي عمت به البلوى أيضا للأسف الشديد، الربا. الربا حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، يعني فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وأن لمن حاربه الله أن يجد طعم السعادة أو رائحة الاستقرار. للأسف الشديد كثير من الناس يتهاون في أمر الربا بفتوى من فلان أو فلان، والأمر خطير. الربا من المهلكات الموبقات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. انظر كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الشرك والسحر. بل الربا أخطر من الزنا وأشد جرما وأعظم إثما، وهذا ربما لا ينتبه إليه كثير من الناس. يعني لا أحد في نظري لا يعتبر أن الزنا فاحشة، لكن بعض الناس يتهاون في الربا مع أنه أخطر. ففي سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث عن أبي هريرة: الربا 70 حوبا، 70 نوعا من الإثم، الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. ليس فقط أخطر من الزنا، بل من زنا المحارم، نسأل الله السلامة والعافية. والمرابي ملعون. باختصار، في صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين. المرابي ملعون والعياذ بالله، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. ماذا ينتظر المرابي؟ ينتظر التضخم، كثرة الأموال، ثروة. بشر المرابي بالقلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجة بسند صحيح عن ابن مسعود: ما أحد أكثر من الربا إلا عاقبة أمره إلى قلة، وإن انتفش وانتفخ فإنها فترة مؤقتة مؤقتة، لا بد أن تكون عاقبة أمره إلى قلة، بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن الرزق مقسوم محسوم، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب وخذوا ما حل ودعوا ما حرم، واعلموا أن الرزق عند الله وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى. أحبة الكرام، من المعاصي كذلك التي عمت وطمت حتى استحلها كثير من الناس للأسف، الغناء. الغناء حرام بدليل الكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما دليل القرآن ففي سورة الإسراء قال ربنا جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس: أي باللهو والغناء، بصوتك أي باللهو والغناء. وفي سورة لقمان يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير له الحديث: الغناء والذي لا إله إلا هو، الغناء والذي لا إله إلا هو، الغناء والذي لا إله إلا هو، يرددها 3 مرات. من؟ عبد الله بن مسعود. من؟ نعم هو، هو الذي قال: ما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. وهو القائل: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. والحديث صححه الألباني موقوفا، يعني من كلامه ليس من كلام الرسول، لكن قال وهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وفي صحيح البخاري عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. ما معنى يستحلون؟ أمورا محرمة. يستحلون الحرى يعني الزنا، والحريرة يعني للرجال، والخمر والمعازف. هذا من أدلة القرآن والسنة. ونقل الإجماع على حرمة الغناء ابن قدامة في المغني وغيره، ولا عبرة بعد ذلك بمن أباحه من المشايخ، مع احترامنا جميعا. كما قلت لحضراتكم من قبل على هذا المنبر، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيخ الذي أفتى بحل الغناء الموجود في عصرنا هذا المصحوبي بالرقص والعري وغير ذلك من المفاتن، أقل أحواله أن يكون مخطئا إن لم يكن متبعا لهواه. ونسأل الله أن يعصمنا جميعا من اتباع الهوى. فانتبهوا أيها الأحبة، أولادنا وبناتنا يسمعون هذا الغناء إلا من رحم الله، ليلا ونهارا، عبر الأفلام والمسلسلات والأشرطة والإنترنت وأفلام الكرتون وغير ذلك. هو ده صوت الشيطان في البيت. كما أن الملائكة تجتمع على القرآن، فإن الشياطين تجتمع على هذا الغناء. ولا يستدل علينا في حل الغناء بحديث عائشة أن جاريتين كانتا تغني عندها. هذا يعني جاريتين يعني بنتان صغيرتان لم تبلغا، فكيف يستدل بهذا على غناء امرأة في سن البلوغ كاسية عارية مائلة مميلة معها المعازف والفتن تبعث الكامن وتهيج الغرائز؟ هذا من أبعد الاستدلال أبدا لا يستدل. بل هذا الحديث من الأدلة على حرمة الغناء أيضا، إلا أنه يباح للبنات الصغار في العيد، ويباح للنساء في الأفراح. حبة الكرام، الكلام على هذا يطول، وفي ما ذكر الكفاية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل ومن الفتن واتباع الهوى، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبلنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم كل إخواننا المستضعفين في الشام وفلسطين وسائر ديار المسلمين، اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بالظالمين المعتدين، اللهم انتقم منهم بعزتك يا رب العالمين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم اصلح ولاة امورنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا، واغفر لنا ولوالدينا. امين امين. واقم الصلاة.